عشت زمن ما يسيبني ولا محتاجة ده أنا عيشالي مصدومة فيه. ياريتني كنت أخدت بالي ما كانش ده يبقى حد الله يجازي. هانا علي بعد اللي عشت زمن ما يسيبني ولا محتاجة ده أنا عيشالي مصدومة فيه. ياريتني كنت أخدت بالي ما كانش ده يبقى حل الله يجازي. صعب اللي فاني انا اشتري نسيني هو افتكره ليه ده العيب عليا مش علي. صدقته قبل ما اعرفه كان لازم اعرفه هو مين مش احبه من اول يومين. ده في ناس بتفضل بالسنين لحد ما يتعرفوا لحد ما يتعرفوا. أنا صدقته قبل